الشمس والقمر بحسبان والقمر بحسبان. النفس كمان كمان النفس كمان النفس هي النفس حاجات تاني والنفس حاجات النفس حاجات تاني والله يصير معاك ويقويك هي النفس ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسجر يسجدان والسماء ميلاد المسلمين انا صحيح ايام صراحة صحيح الليلات الله يرضى عليك عليك صراحة صحيح كل ده حاجة عظمة يا عم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Thank you. Oh! النبي الله يكرمك. سبعين عمرك ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأمان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والخب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مالك من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ملك على الأداء كل طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

اللهم اديك العافية يا رب. Hold on. هو عبر الشيخ. لا يوم هو في شهر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تنفرونكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرونكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. الله على حضرة النبي. الله أكبر. كلام ده مغاز. الله أكبر. Oh, داخل على الجبل. على الجبل. No, no, no. وبرزت الجحيم لمن يلي. والسماء وما بنيها والأرض لعمن زكيها وقد خيب من زكيها. كذبت ثمود بتقويها

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم يا عم الشيخ وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تعتقون. هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرم لإذ دخلوا ربنا يجعلك دايما في الخير يا رب. أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى تحديث بيت إبراهيم المكرم لإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Oh, Oh,